يعني قليل الأشياء التي ننبه عليها. ننبه على أننا لما قال الله في الآية الأولى وهي الآية 34 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وقفنا عليها بالسكون لأن العرب تقف بالسكون في الأغلب الأعم، ولكن ننبه على أن لفظ الجلالة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يعني بما حفظ الله، حافظات للغيب بما حفظ الله، نعم، فلفظ الجلالة فاعل فلينتبه إلى هذا. وإن خفتم شقاق بينهما، بينهما مضاف إليه، شقاق بينهما فلا يقال مثلا شقاق بينهما، فلينتبه إلى هذا لأن بينهما مضاف إليه، أضيفت إلى كلمة شقاق، والباقي سهل، ما لي شايف كلمات تحتاج إلى تنبيه، ما شاء الله صفحة يعني كلها كلمات سهلة، ما فيها إن شاء الله تعالى كلمات يعني خاصة تحتاج إلى زيادة تنبيه. هذا ما يتعلق بصفحتنا المنهجية، وسوف نفتح باب الاتصالات بعد أن نشرح درس اليوم إن شاء الله تعالى، لمن أحب منكم أن يسمعنا تلاوته من هذه الصفحة فليتصل بعد أن نفتح باب الاتصالات في القسم الأخير من البرنامج، فحياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أما بالنسبة لدرس اليوم فنحن ما زلنا كما ذكرت في بداية الحلقة في الأبيات الأولى من هذه المنظومة، منظومة المفيد في التجويد، التي يقول فيها صاحبها الإمام الطيبي: قال الفقير أحمد بن الطيبي أحمد يرجو رحمة المجيب، الحمد لله الذي تفضل وأنزل القرآن نورا للملا. الحلقات الماضية كنا نتكلم على كلمة وأنزل القرآن نورا للملا، وبينا في الحلقات الماضية بأن الله عز وجل أنزل القرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك، نعم، وقوله تعالى من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الأمة كتاب الله عز وجل بطريقين: الطريق الأولى بلغهم إياه مكتوبا، وهي كانت محور حديثنا في الحلقات الماضية، وبينا مراحل تدوين القرآن الكريم مرحلة مرحلة، وبينا بأنه ليس ثمة ثغرة ولا مقدار ذرة في تدوين القرآن العظيم من فور نزوله إلى لحظتنا هذه التي نحن فيها، فالقرآن العظيم هو الذي بين أيدينا في بين هاتين الدفتين، بين هذا أوله وآخره، من فاتحة الكتاب إلى سورة الناس لم يزد فيه حرفا واحدا ولم ينقص منه كذلك، ولله الحمد والمنة، وهو المطابق لما أنزله الله ولما أقره الوحي في العرضة الأخيرة على النبي صلى الله عليه وسلم. وتوقف بنا الحديث إلى إلى كيفية تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله عز وجل أو تبليغهم القرآن العظيم منطوقا. نحن نعلم أيها الإخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام عربي، ونزل القرآن الكريم بلغته أي باللسان العربي، ونحن نعلم بأن العرب في زمن النبوة كما كان شأنهم كشأنهم في هذا اليوم في عصرنا هذا، عبارة عن قبائل متعددة وبينهم قواسم مشتركة كثيرة جدا هي التي شكلت اللغة العربية، لكن بينهم فروق لهجية تتعلق بطريقة التصويت في بعض الكلمات تختلف فيها قبيلة عن أخرى، كان شأنهم في ذلك الزمان كشأنهم في هذا الزمان. فالعرب مثلا في زمن النبوة منهم من كان يبدل الهمزة الساكنة استثقالا لها، يعني ما يقول يؤمنون بل كان يقول يؤمنون، ما كان يقول بئر بل كان يقول بير، ما كان يقول يأتون بل كان يقول ياتون، يجد أن إبدال الهمزة أسهل على لسانه، فهو قد فتح عينيه على بيئته القبلية، بيئة القبيلة التي هو منها، هكذا يفعلون ونشأ وكبر كذلك، فكان من الصعب عليه عندما ينزل القرآن الكريم ويلزم كل القبائل العربية بأن ينطقوا نطقا واحدا مخالفا لما اعتادوه من ظواهر لهجية، كان هذا فيه مشقة عليهم. من العربي من كان يفتح الألفات وهو الأصل، فيقول مثلا موسى، عيسى، يحيى. ومن العربي من كان يجد أسهل عليه أن يميل هذه الألفات قليلا فيقول موسى، عيسى، يحيى. ومنهم من كان يجد راحته في أن يميلها أكثر وأكثر بما يسميه العلماء الإمالة الكبرى، فيقول موسى، عيسى، يحيى. هكذا يستسهل. من العرب في زمن النبوة من كان ينطق ميم الجمع موصولة فيقول إنهم ذهبوا، إنهم كانوا، عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا يستسهلها، وهكذا تنطق القبيلة كلها. ومن العربي من كان قد ترك هذه الظاهرة اللهجية وكان يسكن الميم فيقول عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فكان من الصعوبة بمكان أن يلزم هؤلاء أن ينطقوا كالقوم الآخرين، أو يلزم الآخرون أن ينطقوا كالقوم الأوائل. لذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل كما في الحديث الصحيح فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، فقال يا جبريل إني أرسلت إلى أمة أمية فيهم الشيخ الكبير والطفل والرجل الذي لم يقرأ كلاما قط، لم يقرأ كتابا قط. فغاب جبريل وعاد وقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، فلم يزل يستزيده حتى قال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيها قرأوا فقد أصابوا. هذا الحديث له روايات عديدة كثيرة جدا، وأخرجه كثير من رواة الحديث، وبين بعض رواياته اختلافات تلفظية، لكن مآلها كلها إلى هذه القاعدة إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم. وورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. فجاء الإذن من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ كل قبيلة بما اعتادوه من ظواهر لهجية لا تخل بالمعنى، لأن الظواهر اللهجية التي حدثتكم عنها كإبدال الهمزات الساكنات أو ميم الجمع أو إمالة الألفات، كل هذا لا يؤثر على المعنى. ولكن أيضا لا ننكر أنه في زمن النبوة كان هناك ظواهر لهجية أخرى من إبدال حرف بآخر، وهذا أمر خطير. يعني مثلا في زمن النبوة هناك من كان يبدل الجيم ياء، يبدل الجيم ياء، ولهم بقايا إلى عصرنا هذا في الساحل الشرقي من الجزيرة العربية، نسمع كثيرا يقولون بدل ما يقول مثلا، أنا مرة ذكر لي أخ قال نحن ما تعلمنا علم التيويد، هكذا قال لي علم التيويد، فأبدل الجيم ياء. وسألني فقال لي من أين يخرج حرف اليم، هذه حدثت معي أنا، من أين يخرج حرف اليم، انتبهنا اليم، يعني بدل ما يقول الجيم قال اليم. هكذا اعتادوا هؤلاء معاصرون بيننا، فهؤلاء لهم أصول في زمن النبوة. فمن العرب من يقول جربوع ومنهم من يقول يربوع، فهذه الإبدالات لم ينزل بها جبريل لأنها تغير المعنى. في زمن النبوة هناك شيء اسمه الكشكشة، وهو إبدال كاف المؤنثة المخاطبة إما شينا أو تاء بعدها شين، وهلهم بقايا إلى عصرنا هذا. مثلا الحضارم يقولون للأنثى بيتش، أهلش، عيالش، فيبدلون كاف المخاطبة شينا خالصة، بينما في قبائل شمال الجزيرة ولهم امتداد إلى سوريا يبدلونها تاء شين فيقول تشيفتش، تشيف عيالتش، تشيف حالتش. هذه لهجات قديمة تسمى الكشكشة. وأيضا من العرب من يبدل كاف المخاطبة المؤنثة سينا فيقول بيتس أهلتس عيالتس، فيبدلونها سينا أو شبه سين. فهذا كله لم ينزل به جبريل، وهذا كله لم يؤذن بقراءة القرآن الكريم به. نتابع الحديث بعد الفاصل، فحياكم الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم إخواننا الكرام. تحدثنا قبل الفاصل عن أن اللهجات العربية التي كانت في الجزيرة العربية في زمن النبوة ليست كلها نزل بها الوحي، وليست كلها مباحة في قوله صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، إنما أبيح منها ما لا يغير المعنى، ما لا يؤثر على المعنى. أما إبدال حرف بآخر مما قد يؤدي إلى تغيير المعنى فلم يؤذن به ولم يسمح به، وضربنا أمثلة لذلك في عدة تغييرات كانت تفعلها بعض القبائل العربية ولكن ما نزل بها جبريل. إذن أمر الصحابة الكرام أن يقرأوا القرآن كما علموا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الناس الصحابة الكرام الذين حوله بما اعتادوه من ظواهر لهجية. مثلا قريش كانت قبيلة وهي أشهر القبائل العربية وأفصحها، ولهجتها جمعت من كل القبائل مفردات فخمة يعني، فكانوا أهل فتح يفتحون الأليفات، يقولون والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وكانوا يبدلون الهمزات الساكنات فيقولون يؤمنون، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هكذا كانت قريش تتكلم، كانوا يجدون إبدال الهمزات أسهل عليهم. قبائل أخرى كانت تحقق الهمزة على الأصل، لأن الأصل في هذه الهمزات هو التحقيق، فيقولون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فإذا أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بما اعتادوه وأذن لهم وأقرهم، وقال كما ورد في الحديث اقرأ يا هشام ابن حكيم ابن حزام، فقرأ، فلما قرأ قال له صلى الله عليه وسلم هكذا أنزل، وكانت التلاوة من سورة الفرقان. ثم قال لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اقرأ يا عمر، فقرأ عمر المقطع نفسه الذي قرأه هشام بن حكيم بن حزام بكيفية أخرى علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاته صلى الله عليه وسلم، فقال هكذا أنزل، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف كلها شاف كاف، فقرأوا كما علمتم. إذن الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بإسكان ميم الجمع صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، نقلها كذلك. الذي أقرأه النبي صلى الله عليه وسلم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين موافقا للهجة قبيلته وتسهيلا عليه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بناء على إقرار الوحي، أقرأه النبي كذلك، وذهب هذا الرجل فأقرأ كما قرأ. وهكذا نقيس كل المواضيع التي اختلفت فيها اللهجات العربية مما سمح بقراءته. وصار الصحابة رضي الله عنهم يعلمون من بعدهم بالطريقة ذاتها التي قرأوها على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود كان من هذيل، وهذيل قبيلة تميل، فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم بالإمالة. وقد ورد في بعض الآثار أن رجلا جاء إلى سيدنا عبد الله بن مسعود فقرأ طه هكذا مفتوحة، فقال له عبد الله بن مسعود طيه، فقال الرجل طه، فقال سيدنا عبد الله مسعود طيه، فقال الرجل يا أبا عبد الرحمن أوليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ الأرض، يعني يقصد أن أصلها طأها، يعني لأن ورد في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقوم الليل أحيانا يقف على رجل واحدة، فنزل قوله تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فمن المفسرين من يقول إن طه أصلها طأها أي دس الأرض بقدمك، ومنهم من يقول لا طه هي حرفان مقطعان مثل ياسين مثل حاميم، ليس هذا موضوع حديثنا. المهم الرجل قال يا أبا عبد الرحمن أوليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطأ الأرض، فقال له عبد الله بن مسعود إنما أقرئك كما أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم، كما أقرأني. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأه طيه. وكل قراءات الإمالة الذي منكم يشتغل بعلم القراءات، قراءة حمزة بن حبيب الزيات، علي بن حمزة الكسائي، خلف البزار فيما رواه عن سليم عن حمزة، كل هذه القراءات التي فيها إمالة ترجع بقراءتها إلى عبد الله ابن مسعود، وكان كما ذكرت هذليا وهذيل كانت تميل. إذن كل هذه القراءات التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم باختلاف تلفظاتها هي انعكاس للواقع اللهجي لجزيرة العرب في زمن النبوة، هي انعكاس لجزيرة العرب وللهجات العربية في زمن النبوة تسهيلا على الأمة. لكن أريد أيضا أن أنبه على شيء آخر. القراءات التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أغلبها يتعلق بهذا الذي أسلفت ذكره، التسهيل على الأمة، تخفيف عن الأمة. ولكن هناك شيء آخر داخل في علم القراءات، وهو ما يسمى بقراءات المعاني. ما معنى قراءات المعاني؟ هي أن تقرأ بعض الكلمات القرآنية بأكثر من طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دخل لهذا باللهجات، ولا دخل لهذا بالتخفيف عن الأمة، وإنما هي من الله هكذا، قراءتان في كلمة واحدة بينهما تنوع وليس بينهما تضاد. فلا تثبت قراءة شيئا وتنفيه أخرى، ولا تحلل قراءة شيئا وتحرمه أخرى، حاشا وكلا. وإنما تعطي معنى وتعطي القراءة الأخرى معنى آخر مغايرا للمعنى الأول، ولكنه يكمله أو يتكلم عن جانب آخر غير الجانب الأول، ولا تضاد بينهما. ودائما الأمثلة توضح القاعدة. لو أخذنا مثلا ما ثبت ثبوتا قطعيا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ملك يوم الدين ومن قوله مالك يوم الدين، هذه قراءة قطعية متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك كذلك، وليس بين القراءتين تسهيل على الأمة. يعني ليس قبيلة بتقول ملك وقبيلة بتقول مالك، لا، الموضوع ليس كذلك، وإنما تنوع معاني. ونحن نعلم بأن الملك هو الحاكم، والمالك هو الذي يملك الشيء. مثلا أنا أملك قلمي هذا، وأملك ثيابي، وأملك سيارتي وبيتي، فهذا ملك، فأنا مالك ولكنني لست ملك، يعني لست حاكم. والحاكم حاكم على البلد، ولكنه لا يملك الناس ولا يملك أثاثهم ومتاعهم وأموالهم. فأخبرنا الله عز وجل عن ذاته العلية أنه يوم القيامة ملك يوم الدين، أي أنه الحاكم المطلق جل جلاله، وأنه مالك يوم الدين، أي مالك هذا اليوم ومن فيه وما فيه، بدليل قوله تعالى لمن الملك اليوم، فلا مجيب، فيجيب الله ذاته بذاته فيقول لله الواحد القهار. هذا ورد في القرآن الكريم وفيه آثار عديدة. إذن هذه القراء هاتان القراءتان في قوله تعالى ملك يوم الدين ومالك يوم الدين دلت كل منهما على معنى لم تعطه الأخرى، وبين هذين المعنيين تكامل وليس بينهما تضاد وتنافر. ولنقص على ذلك كل الأمثلة الأخرى التي تأتي في تعدد القراءات في بعض الكلمات القرآنية. يعني مثلا نضرب مثالا آخر ونكتفي به. مثلا قوله تعالى عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قل فيهما إثم كثير ومنافع للناس، إثم كبير وإثم كثير. ونحن نعلم بأن القرآن كتب بدون نقاط، والله عز وجل بحكمته أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ الأمة أن هذا الإثم كبير وأنه كثير، والخط يحتمل كلتا الكلمتين لأنه ليس ثمة نقط في زمن النبوة. ما الفرق بين هاتان القراءتان؟ نحن نعلم بأن الخمر والعياذ بالله تذهب العقل، وإذا ذهب عقل الإنسان أتى بالخبائث كلها، فبعد أن يذهب عقله ويصيبه السكر قد يزني وقد يقتل وقد يسرق وقد يفعل الأعاجيب، وكل واحد من هذه الأفعال كبير في حد ذاته. فالسكر كبير، والزنا كبير، والقتل كبير، والاعتداء على الآخرين كبير، وكلها وكل واحد منها كبير ومجموعها كثير. إذن أخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي قراءة كبير وكثير أن الخمر أم الخبائث كما ورد، فهي تسبب آثاما كثيرة، وكل إثم من هذه الآثام كبير في حد ذاته. فأكملت كل قراءة من هاتين القراءتين المعنى الذي دلت عليه القراءة الأخرى. إذن هذا جانب موجود في علم القراءات القرآنية المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن إهماله ولا يمكن تجاهله، ولكنه في الوقت ذاته ليس تسهيلا على الأمة، وإنما هي قراءات معان من الله عز وجل. فقراءات اللهجات التي هي تسهيل على الأمة، وقراءات المعاني، كلاهما كلا هذين القسمين مندرج وداخل في قوله صلى الله عليه وسلم: أنزل هذا القرآن على 7 أحرف كلها شاف كاف فاقرأوا كما علمتم. كل هذان النوعان من القراءة داخل في قوله صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن بهذا نكون قد بينا كيف نشأت القراءة القرآنية، ما سبب الاختلاف بين النقلة. سبب الاختلاف إن كان الجانب اللهجي فهو التسهيل على الأمة، وإن كان الجانب المعنوي فهو نقل محض من النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل، هكذا أنزل وهكذا نقل. ظهر في هذه الأمة، إذن صار حتى نأخذ المراحل الزمنية، النبي عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي تلقى القرآن العظيم، نزل على قلبه الشريف بكامل ألفاظه وقراءاته ومعانيه وظاهره وباطنه وأنواره وأسراره. فلذلك قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عليك أنت القول الثقيل، لأنه تلقاه بأبي وأمي بكل ما فيه. لذلك ورد في بعض الآثار مرة عن سيدنا زيد بن ثابت، ومرة عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي وفخذه على رجل سيدنا زيد، أو مرة أخرى على السيدة عائشة يقول كل منهما: فأحسست فخذي قد قطعت من ثقل الوحي الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فإذا انفصل عنه الوحي قام النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الأمة كما ذكرنا في الحلقة الماضية، القرآن مكتوبا، بأن دعا من حضره من الكتبة ليكتبوا بين يديه، وقام بتبليغه منطوقا بأن نقل للصحابة الذين حوله بفمه الشريف ينطق بأبي وأمي ويسمعونه بآذانهم. إذن بدأ تلقين القرآن الكريم من فم النبي صلى الله عليه وسلم أصواتا عربية فصيحة سمعها الصحابة رضي الله عنهم بآذانهم، وأعادوها بأفواههم أمامه صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقر وإما أن يصحح. إن كانت القراءة صحيحة يقر، وإن كان في القراءة خللا فإنه يصحح صلى الله عليه وسلم. لذلك لما قرأ هشام بن حكيم بن حزام وعمر بن الخطاب قال: هكذا أنزل، ولم يصحح، ولو كان ثمة خطأ لصحح، لأنه يصحح في الأدعية صلى الله عليه وسلم، فما بالك في القرآن. نحن نعلم الحديث الذي رواه الصحابي عن دعاء النوم: إذا أخذت مضجعك للنوم فقل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك صلى الله عليه وسلم الذي أرسلت. يقول الصحابي: فأعدته أمام النبي صلى الله عليه وسلم كالمستذكر له، فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وبنبيك الذي أرسلت. إذن مع أن كلمة الرسول والنبي يعني معانيها متقاربة، ليست متماثلة لكن متقاربة، ومع ذلك لما قال الصحابي: وبرسولك الذي أرسلت، عدل له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وبنبيك الذي أرسلت. إذن بأبي وأمي لما يصحح للصحابة الأدعية التي لو اختلفت ألفاظها قليلا لا يضر، فما بالك بالقرآن العظيم، فما بالك بكلام الله عز وجل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه تماما، وأن يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. وقال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. إذن كل الآيات دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ القرآن العظيم بألفاظه كما تلقاه صلى الله عليه وسلم، والصحابة الكرام تلقوه من فمه الشريف بآذانهم ثم أعادوه أمامه، فإما أن يقر وإما أن يصحح. وساداتنا الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذه المهمة من بعد إلى جيل التابعين، فالتابعون فالصحابة يقرؤون والتابعون يسمعون، ثم يعيد التابعون والصحابة إما أن يقروا وإما أن يصححوا، وهكذا مشى الموضوع جيلا عن جيل إلى أن وصل إلى عصرنا الحاضر ولله الحمد. وهكذا تلقينا على شيوخنا، كانوا نقرأ أمامهم فإما أن يقروا وإما أن يصححوا، وإذا أقروا معناها الأمر صحيح، فإذا انتهت الختمة وكلها صحيحة أجازونا، بمعنى قال أجزتك أن تقرأ وتقرئ، بمعنى أشهد. ما معنى أجزتك؟ أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على شيخي، هذا معنى أجزتك، أشهد أن تلاوتك مطابقة لتلاوتي على أستاذي أو على شيخي. فلله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبيرة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على أدائها للأجيال التالية سليمة كما تلقيناها، لا نغير ولا نبدل ولا نزيد ولا ننقص. اللهم كن عونا لنا في هذه المهمة يا رب العالمين. ما ذكرته من المقل من النقل الصوتي نراه بسرعة قبل الفاصل على اللوحات التالية. اللوحة الأولى تبين لنا النقلة الصوتية للقرآن الكريم. إذن نزل جبريل عليه السلام بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظه ومعانيه وكل ما يتعلق به. إذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية تلقى الصحابة الكرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن وأعادوه أمامه حتى أقرهم عليه. المرحلة الثالثة نقل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن إلى من بعدهم بالطريقة نفسها، وهكذا حتى وصل إلينا. فالحمد لله على هذه النعمة. وبعد الفاصل نلاقيكم ونرحب باتصالاتكم، فحياكم الله. حياكم الله أيها الإخوة، وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتلقي اتصالات من أحب منكم أن يعرض تلاوته أو كان عنده سؤال في التجويد، فحياكم الله وبياكم. نبدأ هذه المرحلة من برنامجنا بتلقي هذا الاتصال من الأخت أم أبو بكر من السودان، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. جزاك الله عنا كل خير. وإياكم الله يسلمك، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بارك الله فيك أختي أم أبو بكر، ما شاء الله تلاوتك جيدة ما شاء الله، ويعني أحكامها أغلبه منضبط، وفي أشياء خفيفة إن شاء الله تتلافينها مع مرور الزمن والمتابعة. شكرا أختي أم أبو بكر على اتصالك. معنا الأخت هالة من تونس. السلام عليكم. ارفعي صوتك يا أخت هالة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. جزاك الله خيرا. وإياكم، يا ريت ترفعي صوتك، الصوت عندنا ضعيف الله يرضى عليك. حسنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك أخت هالة، ما شاء الله تلاوتك جيدة، وواضح أنك درستي أحكام التلاوة وتدربتي عليها. تخرين برواية قالون؟ نعم. بارك الله فيك، شكرا، تلاوتك جيدة، ما عندي ملاحظات عليها، زادك الله توفيقا أخت هالة. معنا أخونا محمد من كينيا، تفضل أخي محمد. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يحييك يا شيخ، كيفك؟ الله يسلمك، تفضل أخي محمد، ابدأ من أول الصفحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون إن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أضعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فصل الاتصال مع أخي محمد. أخي محمد، ما سمعته منك من تلاوة جيد بارك الله فيك، ولكن لما تخفي النون عند الكاف في قوله تعالى إن الله كان عليا كبيرا، اذهب وضع وهيئ فمك على مخرج الكاف مباشرة هكذا عليا ك، بحيث ينقطع الصوت من ناحية الفم تماما ويتحول كامل الصوت عن طريق الأنف عن طريق الخيشوم. أما ما انتشر للأسف بين بعض الإخوة عليا كبيرة، يأتون بصوتين، صوت من الفم لا أدري ما هذا الصوت، ومن الأنف غنة، هذا الصوت الفموي لا معنى له. وبين علماؤنا بأن القاف والكاف لبعدهما عن النون، فإن النون من طرف اللسان والقاف والكاف من أقصى اللسان، فإن المخرج ينغلق تماما هكذا من قبل، المخرج الفموي مغلق وكامل الصوت عن طريق الأنف. أن كان مثل هذه الكلمة عليا كبيرة، أيضا ينقفل أقصى اللسان، يقفل الحلق تماما فلا يبقى من الفم من الناحية الفم أي صوت، ويتحول كامل الصوت عن طريق الخيشوم. فانتبه إلى هذا أخي محمد. أبو عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا أخي. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. حبك شيخنا، حبك الله. الله يسلمك. الله يجزاك خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أحسنت. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بارك الله فيك أخي أبو عبد الرحمن، ما شاء الله تلاوتك جيدة ومنضبطة بالأحكام. انتبه لما تقول ويكتمون، الكاف فيها صفتان، صفة الشدة وهي انحباس الصوت، وصفة الهمس، والهمس يأتي بعد الشدة. هكذا ويكتم لابد من شدة فهمس. أما إن قلنا ويكتمون فنكون قد أتينا بالشدة ولم نأتي بصفة الهمس، ونبه الأئمة على ذلك. أيضا لما تقول من فضله، لما تقف بين الهاء الموقوف عليها حتى يسمعها من حولك من السامعين، والباقي كان جيد. شكرا على اتصالك أخي الكريم. معنا السيد يحيى من موريتانيا، تفضل أخي يحيى. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. الله يسلمك، تفضل حبيبي، ابدأ من أول الصفحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. بارك الله فيك أخي يحيى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بارك الله فيك أخي يحيى، ما شاء الله قرأت علينا برواية ورش عن نافع قراءة منضبطة من ناحية التجويد ومنضبطة من ناحية أحكام رواية ورش، فبارك الله فيك وزادك توفيقا. ما عندي ملاحظة على تلاوتك، وأنا سعيد بسماع هذه التلاوة في موريتانيا. أرجو أن تنشر هذا الإتقان في من حولك، فإن الأمة بحاجة إلى إتقان تلاوة كتاب الله عز وجل. معنا أيضا من موريتانيا الأخت أم كلثوم، تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. والصالحات قانتات حاذرة كل الغيب بالله والله والتي تخافون نشوزهن يا بنتي واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أخانكم فلا تبغوا عليهن عليهن سبيلا طبل الغنة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا لحظة يا أمك عليا كبيرا لا لابد من الإخفاء عليا كبيرا إن الله كان عليا كبيرا لا يا بنتي عليا ك إن الله كان عليا كبيرا بارك الله فيك كافي يا بنتي كان ودي أسمع منك أكثر لكن وقت البرنامج على وشك الانتهاء اللهم لك الحمد أيضا ابنتنا أم كلثوم من موريتانيا قرأت برواية ورش أيضا ولكن ما زالت في بدايات الإتقان تلاوتك جيدة يا ابنتي ولكن هناك ما هو أحسن سمعتي الأخ يحيى من قبلك قرأ من موريتانيا كانت أيضا تلاوته متقنة ولله الحمد على هذه النعمة أن الله عز وجل أكرمنا بهذه الوسائل الاتصال الحديثة فتواصل الشرق مع الغرب قبل أن ننهي هذه الحلقة نأخذ قليلا من الأسئلة من جملة ذلك سؤال من الأخت أم أسامة من تونس تقول نرجو منكم إعادة أحكام تجويد القرآن الكريم برواية الإمام قالون لقد استفدنا من هذا البرنامج جزاكم الله خيرا رواية الإمام قالوا نعم نحن ولله الحمد في قناة إقرأ كنا قد شرحنا أحكام الإمام ورش رحمه الله في برنامج التلاوة الصحيحة برواية ورش عن نافع كان برنامجا يتألف من 30 حلقة كل حلقة بمدة نصف ساعة أما أن نشرح أحكام قالون فيعني أظن ببرنامجنا هذا الإتقان يصعب لأن هذا البرنامج يعني لعموم الأمة ويصعب أن نشرح أحكام قالون ونقرأ يعني نشوش على بقية المناطق في العالم العربي والإسلامي لكن لعلنا ندرس هذه الفكرة مع إدارة القناة كما فعلنا في برنامج التلاوة الصحيحة برواية ورش عن نافع فأفردنا لرواية ورش برنامجا خاصا لعلنا نفرد برنامجا خاصا لرواية قالون خاصة وأن قالون قواعده أسهل من قواعد ورش رحم الله الجميع هذا بالنسبة لأختنا أم أسامة من تونس عندنا أيضا من العراق أختنا منى تقول هل يجوز لغير الحاصل على إجازة القرآن البدء بتدريس علوم تجويد القرآن يعني إنسان ليس عنده إجازة بمعنى لم يقرأ ختما كاملا على أستاذه ويضبط التلاوة أيصح له أن يعلم قبل أن يصل إلى الإجازة إن يعني فليعلم كل منا ما تعلم القاعدة علموا ما تعلمتم من تعلم أن قطب جد أحرف الخلقلة فليعلمها ومن لم يتعلم أن فحثه شخص سكت حروف الهمس فلا يعلمها إذن ليعلم كل منا ما تعلم وما لا يعلم لا يتجرأ عليه وإنما يقول هذا لم أدرسه هذا لا أعرفه سأتقنه ثم أخبركم سأسأل ثم أخبركم بهذه الطريقة نكون يعني نشيع بين المجتمع القواعد الصحيحة ونجنبهم الآراء الشخصية بهذا نكون قد أتينا إلى نهاية هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن ألقاكم في الحلقة القادمة على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته